قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن يعتقد المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، لأن أول ما خلق خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فهذه العقيدة تجعل المسلم يعيش بسكينة وطمأنينة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه والتقى الماء على أمر قد قدر، وقال جل وعلا وجئت على قدر يا موسى. فالأمور مقدرة من عند الله جل وعلا، وأقدار المولى فيها رحمة وفيها حكمة وفيها عدل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا آمن الإنسان بهذه العقيدة استراح من آلام الماضي ومن التخوف من المستقبل. وأقسام الناس تجاه المصيبة ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من يتسخط قضاء الله جل وعلا، فإذا نزلت به مصيبة اعترض على قدر الله جل وعلا، يعترض بقلبه أو لسانه أو جوارحه، فيرى في قلبه أنه لا يستحق هذا البلاء وأنه يحتاج أو يستحق أكثر من هذا العطاء، ويرى في قلبه أنه مظلوم بهذه البلية. ولذلك ترى بعض الناس يتحدث ويخطئ بعبارته ويقول إن فلانا لا يستحق هذا الأمر. سبحان الله، من الذي قدر عليه ذلك؟ أليس الله وهو حكيم عليم في تقديره جل وعلا؟ وكل تقدير من الله فيه حكمة وفيه رحمة، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا. فيصيب العبد إما ليرفع له الدرجات في جنات النعيم، أو يكفر عنه السيئات فيتسخط قضاء الله جل وعلا، أو يتحدث بلسانه، أو يتصرف ببدنه ببعض التصرفات كلطم الخدود وشق الجيوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا أمر محرم يحصل للإنسان به الإثم العظيم، ولذا عده بعض أهل العلم أنه من كبائر الذنوب، ويفوته الأجر والثواب من عند الله، وقدر الله جل وعلا سوف يجري عليه شاء ام ابى. القسم الثاني من الناس من يصبر عند البلاء، والصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، ان يفعل الشيء الذي امره الله جل وعلا به، وان ينهى نفسه عن الشيء الذي نهاه ربه جل وعلا ونهاه رسوله صلى الله عليه وسلم. والصبر واجب، وإذا تأمل المسلم بفضل الصبر أعانه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم، وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال جل وعلا: والله يحب الصابرين، وقال سبحانه: والله مع الصابرين. ويتأمل بالنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين ما يصيب المؤمن من هم، وما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله به خطاياه، حتى الشوكة يشاكها إذا احتسب الأجر من عند الله جل وعلا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن يتقلب بين عبادتين، عبادتين عظيمتين، عبادة الشكر وعبادة الصبر. ولما أتت المرأة السوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل أيها المبتلى أيها الصابر أن ثواب الصبر الجنة، إذا صبرت على البلية وعلى الرزية وعلى المرض فأن الله جل وعلا يدخلك الجنة. قالت يا رسول الله إنني أصرع، فادعو الله أن يكشف ما بي، أن يشفيني من هذا البلاء. فقال لها النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله، أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله أن لا أتكشف. كان ابن عباس يقول: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. أيها المبتلى بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط وغيرها من الأمراض، أنت تؤجر بهذا الأجر العظيم إذا احتسبت عند الله سبحانه وتعالى، فاحتسب الأجر واعلم أن الصبر عند الصدمة الأولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة جالسة عند قبر فعزاها وصبرها، فقالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي مر عليها وتكلم معها، فذهبت إلى بيته وقالت: إنني لم أعلم أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يصبر على طاعة الله جل وعلا، وأن يصبر عن معصية الله، وأن يصبر على أقدار الله المؤلمة. والحالة الثالثة أو القسم الثالث: الرضا عند القضاء، وهو جنة الدنيا. من أراد أن يستريح في دنياه فعليه أن يرضى عن الله وبالله، يرضى بتقدير الله جل وعلا له في صحته، يرضى عن الله في تقديره في ماله، في ولده، في زوجته، في الأذية التي تأتيه من الناس. عبد الله، لا تنظر إلى المصيبة، ولكن انظر إلى من قدرها، وتعرف على الله جل وعلا، وهذا مما يساعدك على أن ترضى بقضائه وقدره. تعرف على الله بأسمائه وصفاته، اعلم بأنه حكيم لا يقدر شيئا عبثا، واعلم بأنه سميع، وأنه يراك، وأنه يسمع شكواك، وأنه يرى بلواك جل في علاه، واعلم بأنه سبحانه وتعالى رحيم، أرحم من الوالدة بولدها، أرحم من الإنسان بنفسه. فإذا اعتقد الإنسان هذا الأمر فإنه سيرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره. ويعلم العبد المسكين أنه لا يعلم بعواقب الأمور، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعليك أن ترضى بقضاء الله وقدره. واختلف أهل العلم بحكم الرضا بقضاء الله وقدره، منهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال باستحبابه، ولكن أجمعوا على فضله. ويكفي فيه أن من رضي عن الله رضي الله عنه، ورضى الله أكبر من الجنة، ورضوان من الله أكبر، بل إن الجنة وما فيها من النعيم ثمرة من ثمرات الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. واسأل ربك وقل: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. نعم، إن الآلام، إن الأمراض النفسية التي تصيب بعض الناس من أعظم أسبابها عدم الرضا بقضاء الله وقدره. فإذا نزلت به نازلة، أخذ يقول: لو فعلت كذا لكان كذا، ولو ما فعلت كذا لما كان كذا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أخذ جمرة فألحسها يضعها في فمه حتى تبرد. يقول رضي الله عنه: أهون علي، أهون علي من أن أقول لشيء كان يا ليته ما كان، ولا لشيء لم يكن يا ليته كان. يريد أن يظهر الرضا عن الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذين فهموا نصوص القرآن والسنة وعاشوا مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما توفي ابنه، قال: وتأملوا معي، لأن يراني الله راضيا بقضائه أحب إلي من كل غزوة غزوتها في سبيل الله. أتدرون لماذا؟ لأن الله جل في علاه يحب إذا قدر قدرا أن يرضى بها عبده، أن يرضى عبده بقدره جل وعلا، وأن يسلم بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، ولا يعترض على قضائه جل في علاه. ولو تأملنا في سر الحبيب، في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبأنواع الأذية التي حصلت له، وسلم بقضاء الله، طرد من مكة فسلم ورضي، وضع على ظهره سلة جزور فسلم ورضي، اتهم في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه فرضي وسلم. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. ماتت زوجته خديجة، ومات جده وعمه وأبناؤه، ولم يتأخر عنه إلا فاطمة، ورضي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن القلب لا يدمع، وقال: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. تسليم ورضا بقضاء الله وقدره. لما توفي عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، وتعرفون من هو عبد الملك الذي كان سندا لأبيه، ومات أخوه بنفس الأسبوع، ومات مولا له، فأتى المعزون، قال أحدهم: لم أرى ابنا كابنك، ولا أخا كأخيك، ولا مولا كمولاك. فأطرق برأسه، ثم رفع رأسه، وقال: أعد ما قلت. ثم عاد، قال عمر رضي الله عنه: والله ما وددت أن الذي كان ما كان. تسليم ورضا بقضاء الله وقدره. وأخبارهم كثيرة. عمران بن الحصين رضي الله عنه مكث على سريره 30 سنة، حتى فتح له نقب على سريره لا يتحرك من سريره، فدخل 2 من الصحابة، بكى أحدهما فقال: ما يبكيك؟ قال: أشفقت عليك وعلى حالتك منذ 30 سنة وأنت على فراشك. قال: لا تفعل، لا تفعل، والله إن أحبه إلى الله أحبه إلي، واكتم علي إنني أسمع تسليم الملائكة علي آخر الليل. سعد بن أبي وقاص دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يكون مجاب الدعوة، رحل من المدينة إلى مكة وسكن بها، وكان يأتيه أهل مكة ويطلبون منه الدعاء فيدعو لهم ويشفون، وقد كف بصره في آخر حياته. يقول ابن السائب قارئ مكة: أتيت إليه فقلت: يرحمك الله، تدعو للناس فيشفون، ألا تدعو لنفسك أن الله يرد عليك بصرك؟ فقال سعد رضي الله عنه: والله إن قضاء الله علي أحب إلي بصري. يريد أن يظهر الرضا عن الله جل وعلا. اللهم ارزقنا يا حي يا قيوم الرضا، اللهم ارزقنا الرضا يا حي يا قيوم، اللهم ارض عنا وأرضنا يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، القسم الرابع من أقسام الناس تجاه البلاء أن يشكر المسلم عند المصيبة. وقد يقول قائل: كيف يشكر عند المصيبة؟ أقول: إذا تأمل بالنصوص الواردة في فضل الصبر والرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، وأن هذه المصيبة سبب لدخوله الجنة، سبب لمحبة الله له، سبب لغفران ذنوبه، سبب لتكفير سيئاته، سبب لرفعة درجاته، سبب لسعادته في الدار الآخرة، وعلم أن الله جل وعلا قدر عليه ذلك، فهو يحمد ربه سبحانه وتعالى ويحمد ربه جل وعلا أن لم تكن هذه المصيبة بدينه، ولم تكن هذه المصيبة بأعظم منها، لأن المسلم إذا تأمل بأحوال الناس رأى فيهم من المصائب أكثر من مصيبته بكثير، فتهون عليه مصيبته فيشكر الله جل وعلا ويثني على الله سبحانه وتعالى ويدرك منزلة عظيمة، وهي منزلة الشكر التي هي نصف الدين، فيشكر الله جل وعلا. ولذلك قال ابن عباس: إن أول من يدعون إلى دخول الجنة يوم القيامة هم الذين يحمدون الله جل وعلا كل حال. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد يا حي يا قيوم، لك الحمد على كل حال. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين من إذا أعطي شكر، وإذا بلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يا الله يا رحيم يا ودود، يا من تسمعنا، يا من ترانا، يا من تسمع كلامنا، نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بالقضاء والقدر ويرضى بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء، اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء، اللهم ارزقنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اللهم انزل على قلب كل مصاب السكينة والطمأنينة والرضا. اللهم اشرح صدره، اللهم اذهب همومه وغمومه وأحزانه. اللهم إنك تعلم يا حي يا قيوم ما بالمسلمين من البلاء والمصيبة، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم فرجك، اللهم أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة. اللهم الطف بإخواننا في اليمن، اللهم الطف بهم في بلاد الشام، اللهم ارحمهم في حلب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ارحم نساءهم وارحم أطفالهم وارحم كبارهم وارحم صغارهم يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بفرجهم يا أرحم الراحمين، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا يا رب العالمين. ارحم إخواننا يا حي يا قيوم في أركان وفي العراق وفي كل بلدان المسلمين يا رب، يا سميع يا بصير يا من بيده مفاتيح الفرج. اللهم فرج لكل مهموم من المسلمين، اللهم فرج لكل مهموم من المسلمين، اللهم اشفي كل مريض يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، نسألك بأسمائك الحسنى أن تجيب الدعاء. اللهم أجب دعاءنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، وعجل بفرجنا يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله أن تلطف بالمسلمين في كل مكان، يا قوي يا عزيز يا جبار، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره وانتقم منه عاجلا غير عاجل. من آذى المسلمين في اليمن والعراق وفي الشام وفي كل بلدان المسلمين اللهم انتقم منه عاجلا غير عاجل. يا قوي يا عزيز يا جبار، نسألك أن تنتقم للمظلومين، يا من أقسمت بعزتك، يا من أقسمت بعزتك انتقم لكل مظلوم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك يا ربي في جهودهم يا أرحم الراحمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا ربي كيده في نحره، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. أصلح أحوال المسلمين، أصلح أحوال المسلمين، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد